السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير في قراءة الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. اليوم درس العام والخاص. درس العام والخاص هذا من أهم دروس هذه السلسلة، ولو لم يخرج الإنسان من هذه الدورة إلا بفهم هذا المبحث لما كان قليلا، فهذا المبحث يعالج الكثير جدا من الشبهات العقائدية والحداثية، ويبين وشبهات حتى الدفاع عن السنة وافتراضات التعارض. سنقرأ كلام الشيخ في العام والخاص، ثم نعلق عليه تعليقات يسيرة، ثم بعد ذلك سأذكر تطبيقات كثيرة جدا في باب العام والخاص. هذه التطبيقات ستبين لنا كيف ننتفع بهذا من هذا الباب في باب العقيدة قبل باب الأحكام، وكيف هي ترجح عقائد أهل السنة والجماعة وتبين كيف الرد على أهل الباطل. يقول المصنف رحمه الله: العام تعريفه: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده، مثل إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. طيب، هذا كل الأبرار، ليس هناك بر مستثنى من هذا، فكل الأبرار يوم القيامة سيكونون في نعيم، فهذا لفظ عام مستغرق، هذا هو المراد. فخرج بقولنا: المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، هذه ما يتناول إلا واحد، نكرة في سياق إثبات، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. أيضا ما كان فيه عدد مذكور فإطعام 10 مساكين، هذا لا يتناول عموما، يتناول 10 فقط، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب من المؤمنين، هذا يتناول 70,000 فقط، وأما العموم فيتناول كل أهل الإيمان. طيب، طيب، بسم الله. وخرج بقولنا: بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100,000 و1000 ونحوهما، وهذا ذكرناه. صيغ العموم، يقول صيغ العموم 7، هذه ينبغي أن تحفظ: ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إني رسول الله إليكم جميعا. أسماء الشرط، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، فإنما تولوا فثم وجه الله. أسماء الاستفهام، فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة 5 أو 6 على خلاف: الذي، التي، الذين، اللتان، اللذان. الأسماء الموصولة: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولله ما في السماوات وما في الأرض. النكرة في سياق النهي، النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري: وما من إله إلا الله، هذا في سياق النفي. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هذا في سياق النهي. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الآن مثلا: ولا تدعوا مع الله أحدا، يأتي إنسان يقول شرك مشركي قريش لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وأما نحن فندعو الأولياء الصالحين، نقول له: لا، جاءت في سياق النفي: ولا تدعوا مع الله أحدا. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، هذا استفهام استنكاري. المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا كقوله واذكروا نعمة الله عليكم، أيضا قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن مثلا إذا جاءك معطل وقال لك نحن نجد أن أن أن اليد ذكرت في النصوص بصيغة الجمع مما عملت أيدينا ووردت بالتثنية بل يداه موصوفتان ووردت بالإفراد يد الله، نقول له المفرد المضاف لا ينافي الجمع بل هو يدل على الجمع، وأكثر الجمع اثنان إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فالآيات لا خلاف فيها. المعرف بأل الاستغراقية سواء كان مجموع مفردا أو مجموعا، وخلق الإنسان ضعيفا يعني جنس الإنسان كل الإنسان، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كل الأطفال وليس هناك طفلون. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص. الألف واللام إما تدل على العموم مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تدل على يعني كل الصالحين، وإما تدل على الجنس إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان بدليل استثناء بعده، وإما تدل على العهد الذهني مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا فئة من المشركين والناس الآخرين كفار قريش، فلهذا مثلا أمرت أن أقاتل الناس مثل قول الله عز وجل واقتلوا المشركين كافة. عندنا السنة بيّنت أن النساء لا يقتلن والرهبان لا يقتلون والأطفال لا يقتلون، وجمهور الفقهاء يرون أن الفلاحين الذين لا يقاتلون لا يقتلون بدليل قول عمر بن الخطاب اتقوا الله في الفلاحين الذي لا ينصبون لكم العداء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن وليد ولا تقتل عسيفا يعني أجيرا. الأزارقة من الخوارج كانوا يرون قتل حتى النساء والأطفال، لماذا؟ رأوا أن الآيات في القرآن عامة اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، مع أنه الآيات أيضا تبين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن قالوا هذا في المستأمن هذا في الذمي دعنا منهم، لكن من لم يكن مستأمنا ولا ذميا فنحن نقتله على كل حال حتى لو كان امرأة أو طفلا، لأنهم لم يرجعوا إلى بيان السنة. الآن لو جاءنا شخص أي هذا فالألف ولا وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص، وعلى فكرة هناك مسألة مشهورة دعنا هذا نتحدث عن هذا. مثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ نبيلا. الرسول هنا ليس كل الرسل، الرسول هنا موسى بالذات معروف موسى وهارون. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة والرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن الجنس خير من هذا الجنس وإن كان يوجد في أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. وهذا أيضا ما ذكره حرب الكرماني من اتفاق أهل السنة على أن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيار من خيار من خيار. طيب هذا لا يناقض حديث النكر قول الله عز وجل نكرمكم عند الله أتقاكم، لا لا لا لا، تفضيل الجنس لا يقتضي تفضيل الأفراد، ولكن معناه أن هذا الجنس بالمجموع بما أنه فيهم رسول الله فيهم الصحابة فيهم كذا فهذا الجنس يصير أفضل، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل وإني فضلتكم على العالمين. هل معناها أن كل فرد من بني إسرائيل أفضل من كل فرد من غيره؟ لا، في بني إسرائيل من كفر في بني إسرائيل، فتفضيل الجنس لا يقتضي تفضيل الأفراد. طيب طيب بسم الله. العمل بالعمل. يقول المصنف رحمه الله: يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، وجب العمل لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا هناك مسألة مهمة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثلا قول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الآن الخطاب لأمهات المؤمنين، لكن العلة علة تشمل جميع النساء. وأما يا بني إسرائيل، الخطاب لبني إسرائيل أن لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يأتي إنسان يقول والله هذا في بني إسرائيل، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل قصة المظاهرة والملاعنة، كلها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام حال السبب ورد من أجله الذي يختصه بما يشبهها. مثال لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم فيه عام. ومثال ما دل على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ومع ذلك أذن لبعض الصحابة فالصيام بالسفر، فدل أن الأمر على المشقة. طيب، الخاص. الخاص ما يقابل العام، يعني النص العام الذي دخلته. الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا على محصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. المخصصات نوعين: مخصص متصل، يعني النبي يتكلم ثم بعد ذلك هو نفسه يخصص يستثني، وفي مخصصات منفصلة، أن يكون هناك دليل ثم يأتي دليل آخر في مكان آخر خصصها، مثل حرمت عليكم الميتة، جاء حديث منفصل وحلت لنا ميتتان ودمان. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العموم بإلا أو إحدى خواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط: اتصاله بالمستثنى منه حقيقة وحكما، فالمتصل حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا ينفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما. طبعا هذه الشروط تفيد في باب الإقرار. الآن هذا بحث فقهي، هذا بحث فقهي، يعني إدخاله في البحث الأصول فيه نظر، بحث فقهي. فمثلا لو جاء إنسان استثنى الأكثر من الأقل، هل يقع استثناءه؟ فأن يقول: عبيدي أحرار إلا 9 وعبيد 10. فالعلماء يقولون: هل هذا يقع استثناء الأكثر من الأقل؟ بعضهم قال هذا وارد في النصوص: إلا عبادك منهم المخلصين. قال مخلصين أكثر، لأن الملائكة من عباد الله. بعضهم قال لا، الملائكة لا دخل له، إبليس كان يتكلم عن البشر، والبشر أكثرهم والله، وهكذا. طيب، والمتصل حكم ما فصل بينه وبين المستثنى فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو السكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. عند بعض الأحناف أن الاستثناء يقع ولو بعد مدة، وهذا مذهب الناس ردوه ولم يقبله. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم مكة: إن هذا البلد حرمه الله عز وجل من خلق السماوات والأرض، لا يضل شوكه ولا يختلى خلاه. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا القول أرجح في الدلالة على هذا الحديث، أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها، وهذا محل خلاف بين العلماء. وقيل لا يشترط فيصح الاستثناء، وإن كان مستثنى أكثر من نصف لا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. هذه كلها أمثلة متعلقة في باب الأقرار وفي باب الأيمان، وهذا باب فقهي فرعي حقيقة. ونحن في باب الأصول بابنا الحديث عن النصوص الشرعية لا عن التفريعات الفقهية المتعلقة بكلام البشر. أما إن استثنى الكل فلا يصح القولين، يقول له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها، لأن هذا لغو. لفلان علي 10 إلا 10 دنانير، وهذا الشرط فيما إذا كان استثناء من عدد، أما إذا كان من صفة فيصح وإن خرج الأكثر أو الأقل، كقوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. بعضهم قال لا، أورد على هذا المثال أن الله عز وجل أراد الملائكة أيضا، والملائكة والحيوانات وهؤلاء أكثر. ولو قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن الجميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة الإعلام، والمراد تعليق شيء بشيء موجود أو عدما بأن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ومثال المتأخر قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا واضح أن يذكر شرطا، كان قول لك أكرم الطلاب ثم أقول لك الأذكياء، فأنا هنا خصصت. وهذا حقيقة واضح جدا، يعني لا، الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد من نعت أو بدر أو حد. مثال النعت قوله تعالى فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، خصص المؤمنات. لهذا لا يجوز أن يتزوج الإنسان الأمة المشركة وإن كانت كتابية عفيفة، وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء وردوا عليهم، وإنما يتزوج العفيفة الكتابية. ومثال البدل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فخرج الخطأ. المخصص المنفصل، نأخذ راحة الآن بالمخصصات، لأن المخصص المنفصل هذا مهم جدا، نأخذ راحة وبعدها نكمل إلى المخصصات المنفصلة. طيب، يقول مخصص المنفصل ما يستقل وهو 3 أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، بل النص نفسه دل على أنها لم تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى منهم إلا مساكنهم. وحقيقة يعني مثل هذا الكلام فيه نظر، لأنه أصلا هذا هو تدمر كل شيء من مساكنهم من تلك القرية، السماء والأرض قصة ثانية. فحقيقة مثل هذا يعني مثال هكذا. هو التخصيص بالعقل قوله تعالى إنه على كل شيء قدير، فإن العقل دل على أن ذاته غير مخلوقة. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ، إنه على كل شيء قدير لعله يقصد الله خالق كل شيء، فدل على أن ذاته غير مخلوقة. في الواقع أنه لا تخصيص العقل هنا، فالله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، الأشياء المخلوقة هي التي لها بداية، والله لم يكن له بداية أصلا. ففي الواقع أن مثل هذا. ومن العلماء من يرى أن ما خصه العقل والحس ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذا المخصوص لم يكن مراد عند المتكلم ولا المخاطب من أول أمر، وهذا حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. دعونا من هذا لنسير. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب. الآن عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص يقول إيه. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثله وبالإجماع والقياس. مثال التخصيص الكتاب بالكتاب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. خص بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدل أن 3 قروء في المنكوحة، في المدخول بها المنكوحة. وكذلك الحامل، الحامل خصصت، الحامل أجلها أن تضحم لها. طيب عندنا مثال عقائدي، لو جاء المعتزلي وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يلا ممكن بعض الناس يقول الإدراك أخص من مجرد الرؤية، لكن ممكن نقول له طيب هذه آية يوم مقصود بها في الدنيا، وعندنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعندنا حديث الرؤية. يقول مثال تخصيص الكتاب والسنة، الكتاب بالسنة، هذه أمثلته كثيرة جدا. آيات الموارث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه بسطها الشافعي، ونحوها خص بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيضا مثال آخر، وأحل لكم ما وراء ذلك، جاءت السنة وأجمع الناس على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. أيضا اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، جاءت السنة وخصصت لنا إيش، وخصصت لنا إيش، خصصت لنا عدم قتل المرأة ولا الراهب ولا الطفل. طيب أيضا عندنا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم لا يرث القاتل المقتولة، فلهذا لو جاءك المعتزلي وقالك لا يدرك الأبصار هو يدرك الأبصار، قل له لا مشكلة، السنة خصصت، نقول هذه في الدنيا وهذه في الآخرة. قد يقول قائل منهم لا هذه السنة خصصت، نقول له ألست تقبل بالفقه تخصيص السنة للقرآن؟ لها قد ذكرنا أمثلة إجماعية. ممكن يأتي إنسان يستدل على إبطال حد الردة يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قل ها شوف لا إكراه في الدين، نقول له أليست هناك آية قتلهم حيث ثقفتموهم؟ أليست هناك حادثة بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم بعد عبادتهم للعجل؟ طيب يلا لا إكراه في الدين، نقصد الذمي والكافر الأصلي، ويخرج منها المرتد، خصصت السنة مثل ما السنة خصصت لنا وأحل لكم ما وراء ذلكم وحلت لنا ميتتان ودمان. الآن الشيطان يقول فلا أمرنهم فليغيرن خلق الله، خلق الله فلا أمرنهم وليغيرن خلق الله، هذا الآن نص عام، خلق الله عام. طيب يأتي إنسان يقول خلاص لا يجوز تقليم الأظافر، لا يجوز تقليم الأظافر لأن تغيير خلق الله، جاءت السنة قالت لا هذا أصلا من سنة الفطرة. يأتي إنسان يقول من تغيير خلق الله الختان، إيش رأيكم تشتردون عليه؟ تقولون هذا في السنة واردة، ليس كذلك؟ والكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى إبراهيم ربه بهن هذه، فهمت؟ الله يحفظك ويبارك فيك. فهذه أمثلة، يأتيك إنسان يقول لك القرآن ذكر فيه الجلد لم يذكر فيه الرجم، نقول له لا مشكلة، الرجم الآيات نحملها على البكر في الجلد، والرجم ورد في السنة متواترا، كما فعلنا بيحل لكم ما وراء ذلكم ولا يرث الكافر المسلم وليغيرن خلق الله، نفس الشيء. رأيتم كيف هذا الباب مفيد جدا في نقل كثير من الإشكالات؟ هم اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. الآن هناك مثال أيضا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتي يقول إنسان والله اللي يحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة كافر، نقول له لا، عندنا السنة بيّنت أنه قد يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله ويكون مسلما في بعض المسائل، هناك تفصيل بعيدا عن حكم القانون الوضعي الموجود الآن. يا رسول الله يكون علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم، هؤلاء يحكم بغير ما أنزل الله بشكل واضح. يقول الشيخ مثال تخصيص الكتاب بالإجماع، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم يجد مثالا من السليما. في الواقع لا يوجد خلاف في ذلك حقيقة، الخلاف من بعض الظاهرية، وهو قياس، هو تخصيص بالقياس، والعبد بإجماع لا يرجم ولو كان محصن، وهذا إجماع الصحابة والتابعين. وأيضا هناك إجماع أنه العبد طلاقه طلقتان وعدة الأمة حيضتين، وهذه فتاوى الصحابة متفقين عليها، خالف في ذلك بعض المتأخرين، مع أن العموم يشمل، صح؟ العموم يشمل. بعضهم قال لا، ظاهر القرآن ذكر أن في الإماء الجلد فقط. نقول ممكن، لكن القرآن يعني ورد، القرآن ورد في النساء. وأيضا مثلا ومثال تخصص الكتاب بالقياس والزانية والزانية والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. العبد إذا زنى 50 ولو كان محصنا، مع أن الآيات في القرآن وردت في الأمة، هذا قياس واضح خصص به عموم القرآن، خصص به عموم القرآن. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عيدهم وهم صاغرون. فيعني خص أهل الذمة وخص المعاهدين وخص، وحقيقة هذا موجود حتى في السنة. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خص بقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، السنة بالإجماع. يقول مثال تخصيص السنة بالقياس قوله البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب واختصار على 50 جلدة على المشهور. هذا بحث العام والخاص، وكما قلت لكم هو بحث محوري وضروري في نقض كثير من الأمور. أيضا حتى حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين أثبتوا سحرا، أرادوا أن النبي مسحور بمعنى أن عقله ليس معه، لكن النبي سحر بصره في بعض الأمور والسحر لم يأتي للوحي والنبي شفي منه مثلا. فدائما كثير ما يفترض فيه التعارض يثبت فيه العموم والخصوص، وهذه طريقة العلماء، وهناك كتب للعلماء في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف ثم يكون الجمع بينها عموم وخصوص. كتاب اختلاف الحديث للشافعي، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمهم الله، تأويل مشكلة آثار للطحاوي، هناك جمع لمختلف الحديث عند الإمام أحمد، وكتب كثيرة جدا. ابن خزيمة يهتم جدا في صحيحه بالجمع بين الأحاديث، ابن حبان كذلك، حتى البخاري رحمه الله، وهذا كثير في كلام العلماء. والله المستعان.